المختصر في التفسير يعتبر من كتب التفاسير المختصرة، جميل وحسن واضح. إن أحببت أن تبدأ فيه جيد، وإن أحببت أن تبدأ بالتفسير الميسر أيضا جيد، أو تفسير السعدي، هذه ثلاثة كلها يبتدئ بها المبتدئ في علم التفسير.